سؤال: هل تجزئ وسائل الاتصال الآن عن صلة الأرحام؟ تجزئ وسائل الاتصال الآن عن صلة الأرحام فيما يتعذر الوصول إليه، أما إذا كان الوصول إليه سهلا من غير مشقة أو مع مشقات محتملة فلا بد من تجشم ذلك.